السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير شيخنا. وإياكم. تأذنون لنا بالبدء، حفظكم الله ورعاكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من جميع كلام البيهقي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ العلامة المسند قاسم بن إبراهيم البحر حفظه الله تعالى ورعاه. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل فيما يثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارة والصلوات. قال: وجوب الطهارة. قال: أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان. قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله جل ثناه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: وكان بينا عند من خطب بالآيات أن غسلهم إنما يكون بالماء، ثم أبان الله في هذه الآية أن الغسل بالماء، وكان معقولا عند من خطب بالآيات أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين، وذكر الماء عاما، فكان ماء السماء وماء الأنهار وماء الآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء، في أنه يطهر من توضأ واغتسل به. قال: الوضوء. قال في قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، لم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن. وقال: وكان معقولا أن الوجه ما دون منابت شعر رأسه إلى الأذنين واللحيين والذقن. وفي قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال: فلم أعلم لك مخالفا في أن المرافق فيما يغسل، كأنهم ذهبوا إلى أن معناها فاغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق. وفي قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال: وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا، وهو أظهر معانيها: أو مسح الرأس كله أو مسح الرأس كله. قال: فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله. وإذا دلت السنة على ذلك، فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزى. قال: وفي قوله تعالى: وأرجلكم من الكعبين. قال الشافعي: ونحن نقرأ وأرجلكم على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. قال: ولم أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، وأن عليهم الغسل، كأنه يذهب فيهما إلى اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين. وقال في غير هذه الرواية: والكعب إنما سمي كعبا لنتوئه في موضعه عما تحته وما فوقه، ويقال للشيء المجتمع أو المجتمع من السمن كعب سمن. قال: أو كعب سمن هكذا. قال: وللوجه فيه نتون، وجه كعب، والثدي إذا تناهد كعب. قال رحمه الله تعالى: تقطيع الغسل. قال الشافعي رحمه الله تعالى في روايتنا عن أبي سعيد: وأصل مذهبنا أنه يأتي بالغسل كيف شاء ولو قطعوا، لأن الله تبارك وتعالى قال: حتى تغتسلوا، فهذا مغتسل، وإن قطع الغسل فلا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله، وبدأ بما بدأ الله به، فأشفى والله أعلم أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان: أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم به من، ويأتي على إكمال ما أمر به أو ما أمر به، وشبهه بقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذكر الله اليدين معا ورجلين معا، فأحب أن يبدأ باليمنى، وإن بدأ باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه. الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وبقول الله عز وجل: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال الشافعي رحمه الله: فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص، فسمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم، وأحسن وهو أحسب ما قال كما قال، لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكان الوضوء الذي ذكره الله بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا ولا بولا دون من أحدث غائطا أو بولا، لأنهما نجسان يماسان بعض البدن يعني، فيكون عليه أن يس عليه الاستنجاء فيستنجي بالحجارة أو الماء. قال: ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلي، وقاله كان أحب إلي. ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هكذا قال المتطهرين هنا. قال الشافعي رحمه الله: ومعقول إن ذكر الله تعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط التخلي، فمن تخلى وجب عليه الوضوء، ثم ذكر الحجة من غير الكتاب فيه جائم بالوضوء بالريح والبول والمد والود وغير ذلك مما يخرج من سبيل الحدث. قال: معنى الملامسة، وفي قوله تعالى: أو لامستم النساء. قال الشافعي: ذكر الله عز وجل على من قاء الوضوء على من قام إلى الصلاة بأشفى أن يكون من قام من مضجع النوم، وذكر طهارة الجنب. ثم قال بعد ذلك: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فأشفى أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشفات الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة ثم استدل عليه بأثار ذكرها، أو أن يكون القبل هكذا اللمس باليد والقبل ثم استدل عليه بأتان ذكرها. قال الربيع: اللمس بالكف، لا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، والملامسة أن يلمس الرجل الثوب فلا يقبله. وقال الشاعر: فألمست كفي كفه أطلب الغناء، ولم أدري أن الجود من كفي يعدي، فلا أنا منه ما أفادته الغناء، أفدت وأعداني فبددت ما عندي. هكذا وجدته في كتابي، وقد رواه غيره عن الربيع عن الشافعي. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، قال أخبرنا الحسن الرشيق المنصري، وقال إجازة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جرير النحوي، قال سمعت الربيع بن سليمان يقول وذكر معناه عن الشافعي. قال: الغسل من الجنابة. قال أخبرنا أبو سعيد، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع أنه قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأوجب الله جل ثناه الغسل من الجنابة، وكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك في حد الزنا. قال: وكذلك في حد الزنا وإيجاب المال وغيره، وكل من خطب بأن فلانا أجب من فلانة عقل أنه أصاب وإن لم يكن مقترفا يعني أنه لم ينزل. وبهذا الإسناد قال الشافعي: وكان فرض الله الغسل مطلقا، ولم يذكر به شيء يبدأ به قبل شيء، فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزاء، والله أعلم كيفما جاء به. وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه. قال التيمم: قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع أنه قال: قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. قال الشافعي: نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق: إن حل عقد لعائشة رضي الله عنها فقام الناس على التماس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على ماء وليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. أخبرنا بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم، ثم روى في حديث مالك وهو مذكور في كتاب المعرفة. قال: معنى المعرفة معنى الصعيد الطيب. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قال: وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم يخالطه نجاسة وهو صعيد طيب يتيمم به، ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكتيب الغليظ ولا يقع عليه اسم صعيد. قال: حالات التيمم. وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة الآية. وقال في سياق: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فدل حكم الله عز وجل على أنه أباح التيمم في حالين إحداهما السفر والإعواز من الماء والأخرى المرض في حضر كان أو سفر ودل ذلك على أن على المسافر طلب الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وكان كل من خرج مجتازا من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر قصور السفر وطال ولم أعلم من السنة دليلا على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض فكان ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا يتيمم قال وإذا كان مريضا بعض المرض تيمم حاضرا أو مسافرا أو واجدا للماء أو غير واجد له والمرض اسم جامع لمعاني لأمراض مختلفة فالذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح والقرح دون الغور أو القرح دون الغور أو الغور كله مثل الجراح لأنه يخاف بكله إذا ما مسه الماء أن ينطف فيكون من النطف التلف والمرض مخوف وقال في القديم رواية الزعفراني عنه يتيمم إن خاف إن مسه الماء التلف أو شدة الضناء وقال في كتاب المهطي فخاف إن أصابه الماء أن يمت أو يترق عليه إلى ما هو أكثر منها تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأن الله تعالى أباح للمريض التيمم وقيل ذلك المرض الجراح والجدري وما كان في معناهما من المرض عندي مثلهما وليس الحمى وما أشفها من الرماد وغيري عندي مثل ذلك قال مثل ذلك مواقيت الصلاة قال الشافعي رحمه الله تعالى في رواية أجعل الله المواقيت للصلاة فلم يكن لأحد أن يصليها قبلها وإنما أمر بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك أمر بالتيمم عند القيام إليها والإعواز من الماء فمن تيمم للصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لها لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم قال الوضوء بماء جديد قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا ضبيع قال الشافعي رحمه الله وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره لأن الله جل ثناه يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له بماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندهم ثم عليه في الوجه من أن يبتدئ لهما فيغسلهما به فلو أعاد عليهما الماء الذي غسل به الوجه كان كأنه لم يسوي بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ للوجه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل عضو ماء جديدا قال غسل القدمين ومسحهما وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وأرجلكم إلى الكعبين فاحتمل أمر الله تبارك وتعالى بغسل القدمين أن يكون على كل متوضئ واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض فدل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أنها على من لا خفين عليه إذا ولبسهما على كمال طهارة كما دل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء ممن قام إلى الصلاة على بعض القائمين دون بعض لا أن المسح خلاف لكتاب الله ولا الوضوء على القدمين زاد في روايتي عن أبي عبد الله عن أبي العباس عن الربيع عنه أنه قال إنما يقال الغسل كمال ومسح الرخصة كمال وأيهما شاء فعل الوضوء من الحدث والغسل من الجنابة قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ودلت السنة على أن الوضوء من الحدث وقال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا الآية فكان الوضوء عاما في كتاب الله عز وجل من الأحداث وكان أمر الله الجنوب بالغسل من الجنابة دليلا والله أعلم على أن لا يجب غسل إلا من جنابة إلا أن تدل على غسل واجب فنوجب بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ودلت السنة على وجوب الغسل من الجنابة ولم أعلم دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره أو الذي لا يجزئ غيره وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء فذهب ذائب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع ثم ذكر ما روي فيه وذكر تأويله وذكر السنة التي دلت على وجوبه في الاختيار وفي النظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس وهو مذكور في كتاب المعرفة. قال رحمه الله تعالى: أحكام الحائض. وفيما عن بني أبو عبد الله إجازة عن الربيع أنه قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا ألا نقرب أو ألا نقرب حائضا حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة. وبقوله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الشافعي رحمه الله: قال بعض أهل العلم بالقرآن: فأتوهن من حيث أمركم الله وأن تعتزلون، يعني في مواضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قاله ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن، ودل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان مبينا في قول الله عز وجل: حتى يطهرن أنهن حيض في غير حال الطهارة، وقضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل. فكان مبينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلى الغسل، ولا مدة لطهارة الحيض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل، لقول الله عز وجل: حتى يطهرن، وذلك انقضاء الحيض. فإذا تطهرن يعني بالغسل، لأن السنة دلت على أن طهارة الحيض الغسل، ودلت على بيان ما دل عليه كتاب الله من أن لا تصلي الحيض. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يدل على ألا تصلي حائضا لأنها غير طاهر، ما كان الحيض قائما. ولذلك قال الله عز وجل: حتى يطهرن. قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآيتين. فلما لم يرخص الله في أن تؤخر الصلاة في الخوف، وأرخص أن يصلي المصلي كما أمكنت رجالا أو ركبانا وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها، وكان غير نهس لها. وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها، وكان حكم الله ألا يقرب زوجها حائضا، ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا حرم على زوجها أن يقرب للحيض حرم عليها أن تصلي. كان في هذا دليل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها، فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة، وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها؟ وهذا ما لم أعلم فيه مخالفة. قال رحمه الله تعالى: الصلاة المفروضة قبل الصلوات الخمس. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: أخبرنا ربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي رحمه الله: ومما نقل بعض من سمعته منه من أهل العلم أن الله عز وجل أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس، فقال: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا في السورة معه، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قرأ إلى قوله: وآتوا الزكاة. قال الشافعي: ولما ذكر الله عز وجل بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه، فقال: أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، فخفف. فقال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه. كان بينا في كتاب الله عز وجل نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه. ثم احتمل قول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه معنيين: أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال الآية: واحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لكان يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فإنها نسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر، ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله وعبادة بن الصمد في الصلوات الخمس، قال فرض الصلوات خمس، قال فرض الصلوات الخمس نسخ ما قبلها. قال وبه إليه، قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال حدثنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال لنا الشافعي رحمه الله، فذكر معنى هذا بلفظ آخر، ثم قال ويقال نسخ ما وصفت المزمل بقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل العتمة، وقرآن الفجر الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فأعلم أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار، قال الشافعي ويقال في قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر، قال الشافعي وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم. قال وبه قال الشافعي وأحكم الله عز وجل لكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوت، والموقوت والله أعلم الوقت الذي نصلي فيه وعددها، فقال جل ثناه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال يقال نزلت قبل تحريم الخمر، وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعد، فمن صلى سكران لم تجد صلاته لنا إلا عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول. وإن معقولا أن الصلاة قول وعمل وإمساك في مواضع مختلفة، ولا يؤدي هذا كما أمر به إلا من عقله. قال الأذان للصلاة مكتومة فقط. وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فذكر الله الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة مكان بينا والله أعلم أنه أراد المكتوبة من آيتين معا. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة ذكر الله وذكر الرسول. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشافعي ويعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. فضل التعجيل بالصلوات، واحتج بفضل التعجيل بالصلوات من قبل الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها ميلها، وبقوله أقم الصلاة لذكري، وبقوله حافظوا على الصلوات والمحافظة على الشيء تعجيله. وقال في موضع آخر ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخر عن أول وقتها الصلاة الوسطى. وقال في قوله والصلاة الوسطى قال فذهبنا إلى أنها الصبح، وكان أقل ما في الصبح إن لم تكن أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه. وذكر في رواية المزني وحرملة حديث أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنها أملت عليه حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي فحديث عائشة يدل على أن الصلاة الوسطى ليس الصلاة العصر. قال واختلف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عن علي وروي عن علي بن عباس أنها الصبح. وإلى هذا نذهب. وروي عن زيد بن ثابت الظهر وعن غيره العصر وروي فيه وروى فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الذي رواه الشافعي في ذلك عن علي وابن عباس فيما رواه مالك في الموطأ عنهما فيما بلغه ورويناه منصولا عن ابن عباس وابن عمر وقول عطاء وطاووس ومجاهد وإكرمة. وروينا عن عاصم عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. وروايته في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة عن عبيدة السلماني وغيره عنه وعن مرة عن ابن مسعود وبه قال أبي بن كعب وأبو أيوب وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وهو في إحدى الروايتين عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم. وقرأت في كتاب حرملة عن الشافعي في قول الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا فلم يذكر بهذه الآية مشهودا غيره. والصلوات مشهودات فأشبه أن يكون قوله مشهودا بأكثر مما تشهد بأكثر مما تشهد به الصلوات أو تشهد به الصلوات وهو أفضل وهو مشهودا بنزول الملائكة يريد صلاة الصبح. الله تعالى فرض والرسول أبان. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله فرض الله تبارك وتعالى الصلوات وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كل واحدة منهن وقتها وما يعمل فيهن وفي كل واحدة منهن. وأبان الله عز وجل أن منهن نافلة وفرضا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية. ثم أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بينا والله أعلم إذا كان من الصلاة نافلة وفرض وكان الفرض منها مؤقتا لا تجزي عنه صلاة إلا بأن ينويها مصليا. الاستعاذة قبل قراءة القرآن. وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الشافعي وأحب وأحب أن يقول حين يفتتح قبل أن أم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأي كلام استعاذ به أجزاه. وقال في الإملاء بهذا الإسناد ثم يبتدئ فيتعوذ ويقول أعوذ بالسميع العليم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله أن يحضرون لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم البسملة. قال الشافعي في كتاب البويطي قال الله جل ثناؤه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن أولها بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أم أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد يعني بن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال هي أم القرآن قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال سعيد وقرأ علي بن عباس كما قرأت عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة. قال ابن عباس فدخره الله لكم فما أخرجان أحد قبلكم. قال الشافعي في رواية حرملة عنه وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يفعله يعني يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول انتزع الشيطان منهم خير آية في القرآن. وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. قال معنى الترتيل. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا. فأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلما زاد على أقل الإبانة في القرآن كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة به تمطيطا. فرض القبلة في مكة. قرأت من كتاب المختصر الكبير فيما رواه أبو إبراهيم المزني عن الشافعي رحمه الله أنه قال أنزل الله عز وجل على رسوله على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض القبلة بمكة، فكان يصلي في ناحية يستقبل منها البيت الحرام وبيت المقدس استقبال بيت المقدس، فلما جرى إلى المدينة استقبل بيت المقدس موليا عن البيت الحرام 16 شهرا، وهو يحب لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام لأن فيه مقام أبي إبراهيم وإسماعيل وهو المثابة للناس والأمن، وإليه الحج وهو المأمور به أن يطهر للطائفين والعاكفين والركع السجود مع كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وافق اليهود. فقال لجبريل عليه السلام لوددت أن ربي صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني والله أعلم، فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنا عبد مأمور مثلك لا أملك شيئا فاسأل الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يوجهه إلى البيت الحرام، وصعد جبريل عليه السلام إلى السماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديم طرفه إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل عليه السلام بما سأل. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى قوله فلا تخشوهم واخشوني، وفي قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يقال يجدون فيما نزل عليهم أن النبي الأمي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام يخرج من الحرم وتعود قبلته وصلاته مخرجه يعني الحرم استقبال المسجد الحرام، وفي قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، قيل في ذلك والله أعلم لا تستقبلوا القبلة لا تستقبلوا المسجد الحرام من المدينة إلا وأنتم مستدبرون بيت المقدس، وإن جئتم من جهة نجد اليمن فكنتم تستقبلون البيت الحرام وبيت المقدس استقبلتم المسجد الحرام، لا أن إرادتكم بيت المقدس وإن استقبلتموه باستقبال المسجد الحرام، ولا أنتم كذلك تستقبلون ما دونه ووراءه، لا إرادة أن يكون قبلة ولكنه جهة قبلة، وقيل لأن لا يكون للناس عليكم حجة في استقبال قبلة غيركم. قال اعتراض السماء على تحويل القبلة، وقيل بتحويلكم عن قبلتكم التي كنتم عليها إلى غيرها، وهذا أشبه ما قيل فيها والله أعلم لقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله مستقيم. فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا حجة عليهم في التحويل، يعني لا يتكلم في ذلك أحد بشيء يريد الحجة إلا الذين ظلموا منهم، لا أن لهم حجة لأن عليهم أن ينصرفوا عن قبلتهم إلى القبلة التي أمروا بها. تحويل القبلة كان اختبارا، وفي قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، بقوله إلا لنعلم أن قد علمهم من يتبع الرسول، وعلم الله كان قبل اتباعهم وبعده سواء. وقد قال المسلمون فكيف بما مضى من صلاتنا ومن مضى منا، فأعلمهم الله عز وجل أن صلاتهم إيمان، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. ويقال إن اليهود قالت انبروا في استقبال المغرب، وقالت النصارى انبروا في استقبال المشرق بكل حال، فأنزل الله عز وجل فيهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني والله أعلم وأنتم مشركون، لأن البر لا يكتب للمشرك. فلما حول الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صلاته مما يلي الكعبة من وجه الكعبة، وقد صلى من ورائها والناس معه مطيفين في الكعبة مستقبليها كلها مستدبرين ما وراءها من المسجد الحرام. قال معنى شطر المسجد الحرام. قال وقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفشطره وتلقاه وجهته. وقال فشطره وتلقاه وجهته واحد في كلام العرب، واستدل عليه ببعض ما في كتاب الرسالة، أو قال واستدل عليه ببعض ما في كتاب الرسالة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ففرض عليهم حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطرة، وشطر وجهته في كلام العرب إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عيني كذا، يعني قصد نفسي كذا، وكذلك تلقاه وجهته أي يستقبل تلقاه وجهته، وكلها بمعنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. قال خفاف بن ندبة ألا من مبلغ عمرا وسولا، وما تغني الرسالة شطر عمري. وقال سعيدة بن جؤية أقول لأم دنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميم. وقال لقيط الإيادي وقد أضلكم من شطر تغريكم هول له ظلم تغشاكم قطعا. وقال الشاعر إن العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور. قال الشافعي رحمه الله يريد تلقاء بصر العينين ونحو تلقاء وجه جهتها، وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان معاينا فبالصواب، وإن كان مغيبا فبالاجتهاد والتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه. وقال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق الله لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمر من يتوجه إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. قال الشافعي رحمه الله تعالى ووجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة بالصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها، ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام، وكل كان حقا في وقته وأطال الكلام فيه. طيب نتوقف اليوم هنا لوجود درس الآن الروض المربع معنا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. آمين وإياكم. من فضل الله سبحانه وتعالى شيخنا كان هذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي من جمع الإمام البيهقي، فهل تجيز الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا وإجازة عامة بجميع مروياتكم وما لا يصح لكم روايته، وكذلك الأهل والأبناء والأزواج والذرية والطلاب؟ نعم أجلت كل من ذكر. قبلنا وتشرفنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي قدركم ويرفع شأنكم ويبارك فيكم حفظكم الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شيخنا. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.